بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، اعلم أخي الكريم أنه لا يجوز لك بيع هذا القرص، بل ينسخ ويوزع مجانا، ولا تمنعك رداءة الصوت في بعض الدروس من أن تستفيد منها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المتن الذي نحن بصدد شرحه والتفقه فيه، وهو متن الدرر البهية لصاحبه الإمام العلامة محمد بن علي الشوكاني اليمني عليه رحمة الله تعالى. فبعد الكلام عن الباب الثاني والمتعلق بباب زكاة الذهب والفضة أو زكاة النقدين، يأتي الكلام الآن على نوع آخر مما تجب فيه الزكاة، والمتعلق كما لا يخفى عليكم بزكاة النبات أو ما يسمونه بزكاة الزروع والثمار أو الحبوب والثمار، لأن الله تبارك وتعالى قد أوجب الزكاة في بعض الأمور ولم يوجبها في بعض، وهذه أحكام الله تبارك وتعالى لا يمكن أن نطرح مثل هذا السؤال فنقول لما أوجب الله سبحانه وتعالى الزكاة في هذا ولم يوجبه في هذا، ولماذا حدد النصاب بكذا، ولماذا قدر الواجب إخراجه بكذا ولم يقدره بكذا. فنحن نعتقد أن الله تبارك وتعالى له سبحانه أن يشرع ما شاء وأن يمنع ما شاء وأن يبيح ما شاء وأن يقدر ما يشاء، والله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، وفي كل ما شرع حكمة بل حكم ومصالح للعباد في العاجل والآجل، وفي شرع الله سبحانه وتعالى عدل ومساواة وليس بها ظلم أو جور، بل وهي رحمة للخلق. ولهذا لما إلى شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى عن هذه الشريعة وعن أحكامها وعن مقاصدها قال: شرع الله أو هذه الشريعة مصالح كلها وحكمة كلها ورحمة كلها وعدل كلها، وسبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن أوجب الله سبحانه وتعالى الزكاة في الزروع والنبات، ومن جملة الزروع أقول والثمار أوجبها في بعض دون بعض، أي ليس كل ما يخرج من الأرض تجب الزكاة فيه، وليس كل ما يخرج من الأرض أو ينتفع به الإنسان يجب عليه أن يخرجه كله جميعا، وإنما يخرج أنواعا مخصوصة وهي أيضا مقدرة كما، مقدرة كما بمعنى أنه يخرج نصيبا معينا أو معينا، سيأتي الكلام على كل ذلك بشيء من التفصيل والبيان عند قراءتنا لهذه الفقرة التي ذكرها المؤلف في كتاب الزكاة من باب زكاة النبات. قال عليه رحمة الله تعالى: يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب، وما كان يسقى في المسني منها ففيه نصف العشر، ونصابها خمسة أوسق، ولا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها. ويجب في العسل العشر، ويجوز تعجيل الزكاة، وعلى الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل في فقرائه، ويبرأ رب المال بدفعها إلى السلطان وإن كان جائرا. أعيد فأقول، قال المؤلف رحمه الله تعالى: يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والثمر والزبيب وما كان يسقى بالمسني منها، ففيه نصف العشر، ونصابها خمسة أوسق، ولا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها. ويجب في العسل العشر، ويجوز تعجيل الزكاة. وعلى الإمام أي على الحاكم أن يرد صدقات أغنياء كل محل في فقرائهم، ويبرأ رب المال أي تبرأ ذمته بدفعها أي بدفع هذه الزكاة إلى السلطان وإن كان جائرا أي كان ظالما ولم يكن يعدل في رعيته أو يحكم بينهم أو فيهم بشرع الله سبحانه وتعالى. بدأ المؤلف رحمه الله في العبارة الأولى ببيان القدر المزكى من النبات أو من الخارج من الأرض، فقال يجب العشر، والعشر بالنسبة المئوية 10%، أي 1 من 10، وهذا على خلاف ما عرفناه في زكاة الذهب والفضة أو زكاة النقدين، هذه تقدر نسبتها 2.5%، أي ربع العشر، ربع العشر. إذا قلنا ربع العشر معنى 2.5%، إذا قلنا نصف العشر يعني 5%، إذا قلنا العشر بمعنى 10%. فربع العشر إذا أردت أن تقرب الفهم تقول 1 من 40، يعني من كل 40 دينار مثلا تخرج دينار، كل 40 مليون تخرج مليون. وإذا قلت العشر يعني 1 من 10، في كل 10 دنانير تخرج دينار، أو في كل 10 مليون أو ملايين سنتيم تخرج مليونا. إذن فزكاة النبات تختلف عن سائر الأنواع والأجناس الأخرى، ففيها العشر وفيها نصف العشر، أي 10% و5%. ويأتي التفصيل بعد ذلك لماذا الإنسان يخرج العشر ويخرج نصف العشر أو ربما ثلث أرباع العشر، في حالة سوف نتكلم عليها بعد قليل. وتكلم المؤلف هنا في هذه العبارة الأولى الأجناس أو الأنواع التي في الخارج من الأرض من الزروع ومن الثمار، وذكر المؤلف رحمه الله أنها 5 أنواع، ذكر أنها 5 أنواع: الحنطة، والحنطة بمعنى القمح، ويسمى أيضا بالبر، البر أو الحنطة أو القمح، أسماء لمسمى واحد وهو معروف، وهو الذي يصنع منه الناس السميد ويعجنون به الخبز وما إلى ذلك. هذا في الحبوب، ومن الحبوب أيضا الشعير وهو معروف أيضا، والتمر وهو معروف وهو ثمر النخل، والزبيب، والزبيب معروف هو ما جثث من العنب. وذكر المؤلف شيئا خامسا وهو الذرة، الذرة كما نقول احنا الذي يعرف باللغة العجمية بالمايز. هذه 5 أجناس ذكرها المؤلف أنها من بلغ نصابا منها وحان وقت حصادها أو ظهرت حبتها بمعنى نضجت، وهذا النضج يكمن بأن الإنسان لو أمسك الحبة يعني لم يفقدها، بقيت على سلامتها، ففي هذه تجب عليه أو يجب عليه خرج الزكاة. وكذلك في الثمار إذا احمر واصفر، بمعنى كان بالإمكان أكله والاستفادة منه. وهذا الذي قاله المؤلف تدل عليه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. فمن هذه النصوص ما هي نصوص عامة، ومنها ما هي نصوص خاصة جاءت في بيان أن الزكاة تجب في هذه المذكورة. أما النصوص العامة فقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. هذه آية الخطاب لأهل الإيمان أي المكلفين، والدليل على أن الزكاة إنما تجب على المؤمن على المسلم ولا تجب على الكافر حتى يسلم. وقد سبق بسط هذه المسألة بما يغني الآن عن إعادة والتفكير به. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم. من هنا كما من في هذه الآية كما قال العلماء للتبعير، من للتبعير يعني باعتبار الجنس وباعتبار الفرد. من طيبات ما كسبتم بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أوجب عليكم أن تخرجوا مقدارا معينا تنفقوه لأشخاص معينين من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. أولا من للتبعير بمعنى أنه ليس كل ما يخرج من الأرض يزكيه الإنسان، ولهذا هناك أشياء أو أمور من الزروع ومن الثمار وهي تخرج من الأرض والإنسان يزكيها ليس فيها زكاة، مثلا الخضروات الفواكه كوكب من الثمار، والخضروات منها ما قد يكون من قبيل الحبوب ومع ذلك لا يخرج فيها الإنسان زكاة. ولهذا قال هنا من للتبعير أي بعض مما أخرجنا لكم من الأرض. وأيضا هذا الذي أوجب الله عز وجل فيه الزكاة لا يخرج كله، لا يخرج كله، بمعنى أنك إذا حصدت قمحا ليس الواجب عليك أن تخرج كل ما تحصده، ولأن الله سبحانه وتعالى يراعي حالة المزكي فيها، وأحكام الله سبحانه وتعالى الأساس فيها العدل والمساواة، وكذلك أحكام الله عز وجل. ولذلك انظروا في مسألة الزكاة، وهذا الأمر قد تكلمنا عليه مرارا وتكرارا، أن الله تبارك وتعالى يراعي في دفع هذه الزكاة وإعطائها لمستحقيها يراعي حالة المزكي وحالة المزكى. فلا يأمر المزكي بأن يعطي أفضل ماله حتى لا يتضرر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن قال له: إياك وكرائم أموالهم. كرائم أموالهم يعني الأموال التي هي بالنسبة إليه النفيسة، فمثلا لو أن إنسان عنده شاة تحلب ويحتاج إلى حالبها، لا يأتي الساعي أو المصدق فيقول له: اعطني هذه ولا آخذها. هذا في إضرار بصاحب المال. كذلك لا تعطى في الزكاة مثلا الشاة العوراء ولا المريضة الهزيلة. لماذا؟ لأن فيها إضرار بالمساكين، فهو لا يستطيع أن ينتفع بها في المسكين أو الفقير إذا أخذها. فيراعي الله سبحانه وتعالى مصلحة الآخذ والمعطي أي الغني والفقير، وهذه أحكام الله سبحانه وتعالى مبناها على الأساس والعدل، وهذا أمر لابد أن تفهموه جيدا في كل ما شرع الله سبحانه وتعالى. حتى وإن لم تتفهم أو تفهم أو تبقى المقصود أو الحكمة من ذلك التشريع فلابد أن تبعن لذلك الحكم وتعرف بأنه في غاية العدل. وإن لم يوفقك الله سبحانه وتعالى مثل هذا الفهم فاتهم فهمك واعلم أنك مقصر في فهم أحكام الله، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليك بفهم وبانشراح صدر واطمئنان نفس لتقبل أحكام الله سبحانه وتعالى. لأن قول المؤمنين إذا دعوا كما قال الله عز وجل: إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وهذا هو المؤمن. فهذه قضية هامة جدا. ثم إن من الأدلة التي ذكرها العلماء في وجوب إخراج زكاة النبات أي مما يخرجه الله سبحانه وتعالى من الأرض قوله عز وجل في سورة الأنعام وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. فهذه آية صريحة في إيجاز إخراج هذه الزكاة في هذه التي أخرجها الله سبحانه وتعالى من الأرض. وإن كان هذه الآية قد استدل بها بعض العلماء على وجوب إخراج الزيتون والرمان، ولكن في الحقيقة أن مثل هذه الآيات أو مثل هذه الأدلة لا يمكن أن يستخرج منها الحكم لوحدها، بل لابد أن نضم إليها مجمل النصوص حتى يمكن لنا أو نتمكن من استخراج الحكم. لماذا؟ لأن إذا تعارض الأدلة فقد يكون هذا من قبيل العام وهذا من قبيل الخاص، وإذا تعارض العام مع الخاص هذا الخاص على العام، وكذلك يجب حمل المطلق على المقيد، وكذلك تقدير المنطوق على المفهوم، وكذلك الناسخ على المنسوخ، إلى غير ذلك من المسائل التي هي معروفة عند علماء الأصول. لكن هذه الآية يستدل بها العلماء على أن الله سبحانه وتعالى أوجب على المؤمنين الذين يملكون نصيبا معلوما يبلغ النصاب مما أخرج الله سبحانه وتعالى من الأرض كالقمح والشعير أن يؤدوا حقه يوم حصاد. وهذا فيه دليل على أن زكاة النبات لا يراعى فيها الحول، الحول هو شرط من شروط الزكاة، وهذا في الأنعام وفي عروض التجارة لمن قال بذلك، وكذلك في زكاة النقدين، في زكاة الذهب والفضة، ولكن في زكاة النبات فإنه لا يعتبر الحول، وإنما كما قال الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، اليوم الذي تحصد أو تقصد فيه ذلك الثمر تجب عليك الزكاة. فلو كان الإنسان مثلا يحصد مرتين في السنة فإن الزكاة تجب عليه مرتين، وإن حصد مرة تجب عليه مرة باعتبار اليوم الذي يحصد فيه وليس باعتبار الحول. فهذه النصوص فيها دلالة واضحة صريحة على إيجاب الزكاة فيما أخرج الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس في كل شيء ولا في كل نوع، بل في نوع مخصوص ومقدر كما سوف نبينه. هذا من حيث الأدلة العامة. أما من حيث الأدلة الخاصة فقد جاء في الحديث، حديث أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما، لما بعثهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، قال لهم عليه الصلاة والسلام أمرهم أن لا يأخذوا الصدقة أي الزكاة، لأن الزكاة تسمى صدقة، وهذا بصريح القرآن لما قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا الزكاة من هذه الأربعة، بل العبارة الصريحة أن لا يأخذ الزكاة إلا من هذه الأربعة، وذكرها في الحديث وهي الحنطة أي القمح والشعير والتمر والزبيب، فهي أربعة أمور. هذا الحديث وإن اختلف بعض أهل العلم في تصحيحه، فمنهم من قال بأنه حديث صحيح، ومنهم من رده وقال بأنه حديث ضعيف، وممن صححه الإمام الحاكم في المستدرك حيث قال أن هذا الحديث إسناده صحيح، وقد وافقه على ذلك الإمام الذهبي وأقره عليهما الحافظ الزيلعي في نصب الراية، وكذلك رواه الطبراني في معجمه، ورواه البيهقي أيضا في سننه، وقال الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى أن هذا الحديث صحيح، وقال قد رواه أيضا أبو عبيد في كتاب الأموال بسند صحيح من طرق عن عمر بن عثمان، قال وأكثر من ذلك بل لقد صح مرسلا وموصولا عن معاذ بن جبل. فالحديث هذا إذا ثبتت صحته ولعل الأمر كذلك فهو يكفي في محل النزاع، لأن هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم كثيرا، وهي هل أن الزكاة تجب في كل ما يخرج من الأرض أم أن هذه الزكاة تجب في هذه المذكورات فقط؟ فمن صحح هذا الحديث لا شك أنه يذهب إلى مثل هذا القول، أن الزكاة زكاة النبات لا تجب إلا في هذه الأربعة، فيما يتعلق بالحبوب الحنطة والشعير، وفيما يتعلق بالثمار التمر والزبيب، يعني ما جفف من العلم. وهذا الحديث من العلماء الذين ضعفوه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقال هذا الحديث عندي ضعيف، قال ولو كان الحديث صحيحا لكان يكفي في محل النزاع ولا داعي لان نذكر اقوال اهل العلم في ذلك، ولكن الحديث كما لا يخفى كما سنبينه بعد قليل ان الحديث الصحيح لا غبار عليه. ولكن ثمة امر لابد ان نذكره، وهو ان المؤلف ذكر في العبارة التي سبق الكلام عليها انه ذكر الذرة، ذكر الذرة. ولا يخفى عليكم اننا لما ذكرنا هذا الحديث لم يأتي ذكر الذرة في ذلك، لم يأتي ذكر الذرة في ذلك. والصحيح ان هذه اللفظة لفظة الذرة لفظة منكرة، لانها لم تثبت في احاديث صحيحة، وثبتت في حديث لا يصح سنده، في حديث رواه ابن ماجه قال ان لا يأخذ الزكاة الا من هذه الخمسة، وزاد مع الاربع ذكر الذرة، وهي زيادة ضعيفة. لماذا؟ لان في سندها رجل قال عنه العلماء بانه متروك، وهو محمد بن عبيد الله العرزمي او العرزمي، وضبطه العرزمي، فهذا الحديث لا يثبت، ولهذا لا يمكن ان نثبت الذرة من جملة النبات الخارج من الارض الذي تجب به الزكاة. وإن كانت هناك بعض الأدلة الأخرى من مثل ما رواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر الصدقة في الزكاة لم يذكرها إلا في هذه الخمسة، وذكر معها الذرة. ولكن هذا الأثر أثر لا يصح أيضا، أولا لأنه مرسل، قال مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمجاهد من أئمة التابعين، والصحابي صادق بينهما، فالحديث مرسل وهو ضعيف. ثم إنه أيضا لا يصح لأن في إسناده بعض الضعفاء والمتروكين. وروى أيضا البيهقي في سننه من طريق الحسن البصري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من جملة ما تجب به الزكاة هذه الخمس الأربعة المذكورة وفيها زيادة الذرة. ولكن هذا الحديث أيضا حديث لا يصح لأنه مرسل، رواه الحسن البصري وهو تابعي وليس بصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ضعيف. إذن فدل على أن قول المؤلف والذرة لا يسلم له. لماذا؟ لأنه لم يثبت في الحديث ذكر ذلك. لكن المؤلف رحمه الله لإنصافه ولعلمه ولتتبعه الدليل ولإنصافه عليه رحمة الله قرر في مصنف آخر وهو المعروف في كتاب السيد الجرار، وهذا كتاب السيد الجرار المتدفق على حدائق الأزهار من أعظم الكتب في الفقه لا سيما عند الإمام الشوكاني، ذكر كلاما يدل فيه على أنه رجع عن القول بإخراج الذرة من جملة ما يزكى من نبات الأرض، فقال أن الزكاة إنما تجب في هذه المذكورات الأربع، وهذا من إنصافه. ولكن طبعا هذه الكتاب الذر البهية كان قبل أن يؤلف هذا الكتاب المعروف بالسيل الجرار. وهنا أيضا ممكن أن نذكر شيئا، أن هذا الحديث الذي فيه ذكر الذرة قال العلماء أنه حديث منكر وشاذ. لماذا؟ لأنه مخالف لصريح الحديث الذي ذكرناه من رواية أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل الذي فيه ذكر الأربعة دون الخمسة. وهذه المسألة في الحقيقة مسألة وجوب إخراج الزكاة من نبات الأرض اختلف فيها أهل العلم على أقوال كثيرة، ولم يتفقوا على هذا الذي ذكرناه أنها تجب في هذه الأمور الأربعة. وإتماما للفائدة وزيادة في الفهم نذكر ما قاله بعض العلماء في هذه المسألة، لكن دون أن نتوسع حتى لا نخرج عن المقصود. فالمعلوم من مذهب أبي حنيفة عليه رحمة الله، أبو حنيفة رحمه الله تعالى يرى إخراج القليل والكثير مما تخرجه الأرض، يرى إيجاب الزكاة في القليل والكثير مما تخرجه الأرض من الثمار كلها ومن الحبوب كلها ومن الخضروات كلها ومن الفواكه كلها، بل حتى من البقول والصخور، يرى الزكاة فيها دون النظر لا إلى النصاب ولا إلى الأنواع، يرى الزكاة فيها. وهذا أبعد المذاهب عن الدليل. وما ذهب إليه أبو حنيفة؟ ذهب إليه داود الظاهري عليه رحمة الله. وأما الإمامان مالك والشافعي عليهم رحمة الله فهم يريان أن الزكاة في الثمار إنما تجب في التمر والزبيب، في الثمار تجب في التمر والزبيب، وأما في الحبوب فيرون أنها تجب في كل ما كان قوتا، أي في مسألة الحبوب يعني الشعير والقمح وكل يعني ما يكون من قبيل الحبوب والفاصوليا والعدس وما إلى ذلك، هؤلاء قالوا كل ما يصلح أن يكون قوتا يعني قوتا يقتاته الناس ويأكلونه ويخبئونه وهو من قوت أهل البلد قالوا تجب به الزكاة. ومذهب الإمام الشافعي أن الزكاة تجب في كل مقتات ومكيل، كل شيء يكال يعني يوضع في مكيال يوزن ويقتات يعني يجعل كقوت كالأرض وما إلى ذلك قال تجب به الزكاة. هذا مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي. وأما مذهب الإمام أحمد فإن أحمد رحمه الله يرى أن الزكاة في الثمار، الزكاة في الثمار تجب في كل مكيل مدخر، يعني كل ما يصلح أن يدخر، يعني يمكن أن يبقى لشهر أو لشهر أو لعام، كل ما يمكن ادخاره يعني تخبئته والاستفادة منه قال يرى فيه الزكاة فيما يتعلق بالثمار. أما فيما يتعلق بالحبوب فهو يرى أن الزكاة تجب في جميع الحبوب حتى وإن لم يكن قوتا. فالظاهر أن كلام أهل العلم في هذه المسألة مختلف جدا، وكل له أدلته وليس هذا محل بسط أدلتهم، لكن نذكر القول الذي نظن أنه راجح إعمالا للدليل، وهو القول الذي يقول بأن الزكاة النبات إنما تجب في هذه المذكورات الأربع ولا يتعداها، لا يتعداها، أي في القمح والشعير وفي التمر والزبيب. وهذا مروي أيضا عن الإمام أحمد. فذكرنا نحن مذهب الإمام أحمد فيما يخرج من زكاة الحبوب والثمار، لكن له رواية أنه يرى الزكاة في هذه الأربع، ولعله المذهب الحق. لماذا؟ أولا لورود النص في ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد سمعتم ذلك الحديث، حديث أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل لما بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أمرهم أن لا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة، وسماها وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب. ثم هو قول بعض الصحابة كعبد الله بن عمر، فقد روى أبو عبيد في كتاب الأموال بسند صحيح عنه رحمه الله تعالى قال ما كان من نخل، ما كان من نخل أي ثمار النخل وهو التمر، ما كان من نخل، ما كان من نخل أو عنب، ويقصد بالعنب هو الزبيب. وإن كان هذه المسألة قد اختلف أهل العلم، قالوا هل يجب على صاحب العنب أن يزكيه يعني وهو عنب، أم أنه لا تجب عليه الزكاة إلا أصبح زبيبا؟ اختلف في هذه المسألة، والراجح فيها أنه إن لم يكن زبيبا فلا يخرج عليه الزكاة، لأنه يؤكل في الفاكهة وتلاقيها مما يتفكه بها فهي ابتناع ولا تصلح للاحتياج ولا الى يعني اشباع البطن وما الى ذلك. لكن اذا جف واصبح زبيبا فتجب عليه الزكاة. فقال عبد الله بن عمر: الا ما كان من نخل او عنب او حنطة او شعير. ثم هو قول بعض التابعين الكبار. ولهذا قال ابو عبيد وابن الزنجويل في كتابيهما: كلاما لو كتب من ذهب في هذه المسألة لكان قليلا. قال عليهما رحمة الله: والذي نختاره بذلك الاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسك بها، انه لا صدقة في شيء من الحبوب الا في البر والشعير، اي في القمح والشعير، ولا صدقة في شيء من الثمار الا في النخل او الكرم، النخل بمعنى التمر والكرم بمعنى العنب. قال: لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يسم الا اياها، مع قول من قال به من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثم هو اختيار ابن ابي ليلى، عبد الرحمن بن ابي ليلى من سادات التابعين، وسفيان اي سفيان بن عيينة رحمهم الله تعالى. ثم هو اختيار ابن ابي ليلى وسفيان اياه، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا قال: لان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خص هذه الاصناف الاربعة للصدقة واعرض عما سواهما قد كان يعلم ان للناس اموالا واقواتا مما تخرج الارض سواها، فكان تركه ذلك واعراضه عنه عفوا منه كعفوه عن صدقة الرقيق والخيل. هذا الكلام في غاية النفاسة والقيمة. مفاده ان هذين الامامين قال الواجب في النداء ان نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاتباع لها. قال: لان النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن ما يجب اخراجه من نبات الارض في مسألة الزكاة لم يسم الا هذه الاربعة، مع انه صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كان يعلم ان هناك اقوات واموال اخرى غير هذه الاربعة تخرج من الارض، ومنها الخضروات ومنها الزوادي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسميها واكتفى بتسمية هذه الاربعة كدليل على انه لا ينبغي ان يتعداها وان يتوقف على النص. قد كان يعلم ان للناس اموال واقوات مما تخرج الارض عما سواها، فكان تركه لذلك يعني تركه لإيجاب الزكاة في تلك المذكورات الاخرى واعراضه عنه كعفوه عن صدقة الخيل والرقيق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب على المسلم ان يخرج الزكاة في الخيل الا اذا اعد هذه التجارة. فلو الانسان كان عنده مثلا 100 من الخيل فلا تجب الزكاة عليه، ولا يمكن للانسان ان يقول كيف لا تجب عليه الزكاة وهو بهذا غني. يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا صدقة للعبد في فارقه او رقيقه، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اسقط الزكاة، ولا ينبغي للانسان اخر ان ياتي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ويوجب على الناس ما لم يوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده او يوجب عليه رسوله صلى الله عليه واله وسلم. وهذه المسألة اظن انها قد فهمت وضبرت ولله سبحانه وتعالى الحمد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما كان يسقى بالمسلي منها ففيه نصف العشر. ما كان يسقى بالمسلي منها، المسلي بمعنى الثانية، سميت الثانية لارتفاعها، تعرف الثانية ليس في المدينة ما يعرف الثانية، لكن ليه في القرية يعرف الثانية. الثانية معروفة عند العرب يعني هي الدابة التي تكون من الإبل والبقر تذهب وترجع يعني ذاهبة وآيبة، تخرج الماء من البئر بالغرب. الغرب هو السلو العظيمة. والمقصود الذي أراد أن يبينه المؤلف أن هذه الزروع أو الثمار إذا كلفت الإنسان جهدا أو مالا يعني فيه كلفة ومعنى فهنا لا يخرج العشر وإنما يخرج نصف العشر رحمة به. فلو كان الإنسان مثلا عنده ثمار مثلا تمر ولكن هو الذي يسقي النخلة بجهده وبماله والآن طبعا توجد هذه الوسائل لإخراج الماء مثلا كهذه المحركات والمضخات والتي تكلف طبعا مالا وجهدا فهذا الإنسان إذا حصد أو جنى الثمار أو التمر فإنه يخرج نصف العشر وليس العشر لماذا؟ لأنه كلفه ذلك مؤنى وهذا كما سبق وأن قلنا أن الله سبحانه وتعالى يرحم العبد في ماله ولا يلحق به الضرر وهكذا أحكام الله سبحانه وتعالى فيها مراعاة لأحوال المكلفين وهذا كما قلنا أساس العدل والرحمة والمساواة في أحكام الله سبحانه وتعالى ولكن هنا قد ترد مسألة لو أن إنسان عنده تمر أو عنده قمح شعير ولكن تارة يسقيها بما ينفقه من ماله يعني بالمغنى يسقيه بالثانية أي يكون نسميا ومرة يكتفي مثلا بماء السماء مثلا عنده 6 أشهر يسقي بمؤنته وكلفته ما عنده يعني من جود يستخرج الماء بنفسه من البئر ويسقي زرعه ويترك مثلا النصف الثاني من العام 6 أشهر يسقى بماء السماء هذا ماذا عليه؟ هل يخرج العشر أم نصف العشر؟ قال العلماء يخرج 3/4 العشر 3/4 العشر بمعنى 7.5% إذا كان هو لا يسقيها أصلا عنده 10% وهو العشر إذا كان قد تركها لماء السماء أو ماء العيون أو كان عثريا يعني يشرب بعروق نفسه فهذا له نصف العشر وأما إذا اعتمد على هذا وهذا ففيه 3/4 العشر لا تظلمون ولا تظلمون ولكن لو كان مثلا يسقيها هو 8 أشهر أو 10 أشهر يسقيها وتسقى بماء السماء 2 شهر الحصن الغالي والعكس أيضا وهذا يعني مثل هذا البيان سبق الكلام عليه فيما ذكرناه في مسألة الزكاة في الباب السابق والدليل الذي نقيمه على أن الذي يسقى بماء السماء أو بماء العيون إنما يجب به نصف العشر ولا يجب فيه العشر لابد من دليل الدليل وارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخرج مسلم وأحمد في مسنده وأبو داود أو النسائي أقول في سننه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الأنهار هذا الأمر الأول فيما سقت الأنهار والغيم عشر الأنهار معروف يعني البلدان والغيم هو ماء السماء هذا فيه العشر وفيما سقي بالثانية نصف العشر فيما سقي بالثانية يعني كلف جهد إنسان مالا أو جهدا هذا فيه نصف العشر وفي رواية أبي داود فيما سقت الأنهار والعيون سواء كان نهر يمر وأن تسقي بالنهر أو كانت عين قريبة فتأخذ ذلك الماء وتسقي بها زرعك فيما سقت الأنهار والعيون وكذلك لحديث البخاري في الصحيح رواه البخاري في الصحيح من طريق عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عطريا العشر فيما سقت السماء معروف ماء المطر والعيون هي التي الينابيع التي تنبع في الأرض أو في سحر الجبل أو كان عثريا بمعنى أنه يمتص الماء بعروقه، يعني وقيل هو الماء الذي يكون في السواقي يعني يشربه ذلك الصرع. فقالوا الأثري هو الذي يشرب بعروقه، فهذه بمعنى الإنسان ليس له فيه دخل، لا عمل ولا قوة ولا مؤنة. فهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تجب فيه العشر. وما سقي بالمضح، هكذا برواية البخاري، وما سقي بالمضح نصف العشر. المضح بمعنى السقي وهو رش الماء. إذن هذا دليل في الصحيح من البخاري ومسلم وغيرهما يدل على أن الزرع أو الثمرة أو الثمار إذا كانت مسقية بجهد الإنسان ففيها نصف العشر، وإذا لم تكن مسقية بجهده كانت من ماء السماء أو العيون أو الأنهار أو الوديان أو كان عقاريا يخرج بعروق نفسه، فهذا إنما يجب فيه العشر. ثم مسألة أخرى ذكرها الشارح، وهي هل يسوغ لهذا المسقي أن يخرج القيمة مثلا بدل ما يجب عليه من إخراج ذلك النبات الذي تجب فيه الزكاة؟ مثلا لو أن الإنسان عنده قرش، هل يجوز مثلا أن يخرج بدله دراهم أو يخرج بدله ثمرة؟ قال العلماء لا يجوز ذلك إلا بمسوغ، إلا إذا كان عذر قاهر بحيث لا يستطيع الإنسان أن يخرج قمحا، لا يستطيع أن يخرج قمحا، فهنا قد يخرج مكانه شيء آخر. ولكن الأصل أنه إذا وجب في التمر يخرج التمر، وإذا وجب في القمح يخرج القمح، وإذا وجب في الشعير يوجب الشعير وما إلى ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله ونصابها خمسة أوسق. هنا الكلام عن النصاب، تكلمنا عن مسألة العشر ومسألة نصف العشر وهو المقدار الواجب الذي يزكيه الإنسان من زكاة نبات الأرض، ولكن هنا ذكر المؤلف النصاب. النصاب بمعنى القدر الذي يخرجه الإنسان من زكاة النبات. ثبت في حديث الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. هذا حديث صريح، حديث متفق عليه، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة يعني زكاة. هناك قدر معين، إذا كانت تحت خمسة أوسق الزكاة لا تجب عليه، إذا كان خمسة أوسق فما فوق تجب عليه الزكاة. والأوسق ويقال أوساق أيضا هي جمع وسق، ويقال أيضا وسق، ويقال حتى بالكسر يقال وسق، والوسق هو حمل الشيء أو تحميل الشيء. لكن الذي يهمنا هو معناه الشاعر الوسق أو الوسق. قال العلماء يقدر بستين طاعة، الوسق أو الوسق يقدر بستين طاعة، والصاع هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع يقدر بأربعة أمداد. فإذا كان عندنا ستون صاع، ستون صاع معنى يمثل كم من وسط؟ واحد، ستون صاع يسوي وسط واحد. وإحنا قلنا في الزكاة خمسة أوسق، خمسة أوسق تضرب في ستين كم تعطيك؟ ثلاثمئة صاع ولا وسق؟ صاع. ايش وسق؟ احنا قلنا الزكاة فيها خمسة أوسق والوسق في ستون صاع، تضرب خمسة في ستين بعدك ثلاثمئة صاع. إن الزكاة الزروع والثمار تقدر في ثلاثمئة صاع، ولكن ما هو الصاع؟ كم قدره؟ هذا فيه محل خلاف بين العلماء، ولا يمكن الإنسان أن ينفرد فيه بقول ويتعصب له، كما رأينا من يتعصب في صدقة الفطر فيقول بأن الصاع هذا هو، ويقول هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم زورنا الدكان، وهذا مما لا يمكن أن يدعي الإنسان، لأن كما يقول عبد الله البسام أن هيئة كبار العلماء في المملكة وهم أهل الحل والعقل والذين عاصروا يعني وعايشوا يعني التنزيل وواكبوا السنة والهدي كابر عن كابر حتى وصل إليهم، قال أن هيئة كبار العلماء لم يستطيعوا أو لم يتفقوا جميعا على تقدير الأقصى وأنه كذا وكذا إلى غير ذلك. قال وإنما كان عندهم رأي بالتقريب ذهب إليه أكثرهم وهو أنهم قدروا الصاع بثلاثة كيلو يعني بثلاثة الغرام بثلاثة غرام أنا ثلاثة كيلو هذا أقصى ما يقال في الصاع وأدنى ما يقال في الصاع هو كيلوين أي كيلوين ذو كيلو وأربعين غرام ذو كيلو وأربعين غرام وهذا قال به الشيخ محمد بن صالح الفتيمين عليه رحمة الله وذكر الشيخ أنه قال أنه وجد فيه نيزة وقبل هذا أقول يعني كلام الشيخ البستان قال أن هيئة كبار العلماء قالوا بأنه ليس عندنا صاع نبوي متيقن يحسم الأمر ما عندنا كل يدعي قال ما عندنا وأهل مكة أمر بشعبها كما يقال قال ما عندنا وإنما هي أمور تقريبية لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال وجد عندنا صاع في حنيزة كان المالكون لهذا الصاع كل واحد يكتب اسمه قال فوجدناه وصل يعني بطريق الملكية حتى زيد بن ثابت من الصحابة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخذت هذا الصاع فجعلت فيه القمح أو الشعير قال فوجدته يبلغ بالغرام 2000 يعني غرام وأربعين يعني 6 كيلو و40 غرام فنحن إذا قلنا هذا فإنما نسبناه إلى عالم وذكر فيه يعني سند وذكر فيه دليل فأقل ما يقال في الصاع بأنه يقدر بكيلوين و40 غرام كيلوين و40 غرام إذا ضربتها بكم في 600 لأن الصاع قلنا هي 600 صاع يعني وهو النصاب 300 كيلو ضربها في 2 كيلو 40 غرام تعطيك 612 كيلو 612 كيلو بمعنى الإنسان إذا كان عنده تقناطر و12 كيلو تاع القمح أو الشعير تجب عليه الزكاة ومن قال بأن الصاع يساوي 3 كيلو بمعنى أنه لا يجب الزكاة إلا في 900 كيلو لأن ضرب 300 صاع في 3 كيلو تعطيك 900 يعني 900 كيلو تاع قناطر ومنهم من ذهب إلى أن الصاع يقدر وهذا أيضا من قول بعض العلماء يقدر ب 2400 غرام 2000 يعني 2 كيلو و400 غرام وعلى هذا يكون التقدير تقدير النصاب بحوالي 700 ما أدري كم 720 كيلو وقد رأيت كلاما ذكره صاحب الحجة البالغة وهو ولي الله الدهلوي في أن الإنسان كيف قال يمكن أن يعرف بأن 612 كيلو هذه تجد فيها الزكاة وأنه نصاب وهو بسهم وهذا الكتاب اللي اسمه حجة الله البالغة يتكلم فيه عن الحكم والعلل التي في العبادات وهو من أعظم الكتب المؤلفة بهذا الشأن والتي تهتم بذكر المقاصد والحكم والعلل وعلل العبادات فهو كتاب مهم في بابه قال لو أتينا مثلا إلى رب البيت مثلا ما يحتاجه أهل بيت في كل في السنة ما يحتاجه أهل بيت في السنة يعني من يقول قال نجعل أن أقل البيت فيه زوجة وزوجين وخادم ثالث أو يكون بينهما ولد قال هؤلاء أقل ما يكون في بيوت المسلمين ثلاثة يعني زوج وزوجة وولد هذا أقل وربما يكون أقل من ذلك وربما يكون أكثر فهذه الثلاثة قال يقدر الأكل الواحد منهم في اليوم رجل يقدر الأكل الواحد من مثلا من القمح او من الشعير رجل فإذا كانوا ثلاثة مثلا إذا كانوا ثلاثة تضرب في رجل يعني في 500 غرام يعطيك كيلو ورجل يعني في اليوم إذا شفت السنة الهجرية بتقول من الهجري فيها تقريب كم 360 يحسبنا 30 في كل سنة 360 ف360 يوم إذا ضربتها في كيلو ورقل تعطيك 540 كيلو هذه 540 كيلو هي ما يتبقى لك إذا أخرجت الزكاة 612 كيلو أتخرج النصاب الذي يقدر بالعشر وهو 61 كيلو خاطر عندك 612 كيلو وتخرج العشر يعني 10% يخرج لك 61 كيلو 200 غرام ستبقى لك تقريب 5 أيام و40 كيلو بس تعيش فيها أنت وأولادك. فهذا مقتضى العدوى هذه حكمة وفهم وصل إليه هذا العالم. ثم قال المؤلف: ولا شيء فيما عدا ذلك. لا شيء فيما عدا ذلك، يعني فيما عدا هذه المذكورات لا تجب الزكاة، وحتى فيما دون هذا المقدار، لأنه كما قال الخطابي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوساق من تمر ولا حد خبر. أول هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه تحت 5 أوساق لا تجب الزكاة، وأن 5 أوساق إنما تكون في الحد وتكون في التمر دون غيره. قال: ولهذا استنبط العلماء أنه لا يجوز إخراج الزكاة أو لا يجوز الزكاة في الخضروات والفواكه وما إلى ذلك. قال: فترك النبي صلى الله عليه وسلم لها، وكذلك خلفاؤه من بعده، يعني من بعد هذه الزكاة، وهي تزرع وتوجد في جواره، هذا يدل على عدم وجودها فيها وأن تركها هو السنة المتبعة. ثم ذكر المؤلف مثال لذلك، قال: كالخضروات وغيرها. الخضروات لا تجد فيها الزكاة قولا واحدا إلا ما ذهب إليه أبو حنيفة وداود الظاهر، فقالوا بإخراج زكاة الخضروات، ويقصد بغيرها يعني الفواكه وغيرها. والدليل على أن الزكاة لا تخرج في الخضروات ما أخرجه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس في الخضروات زكاة، رواه الترمذي وصححه، وكذلك أشار إلى صحته الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه وتأخيصه لسنن الترمذي. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجب في العسل العكر. يجب في العسل العكر. كان بودي أن أختم موضوع زكاة النبات وما ذكره المؤلف، ولكن ما أدري كيف أني لم أوفق لهذا، والحقيقة أن الموضوع لا يزال طويلا، ولا سيما في المسألة أو في الكلام عن زكاة العسل التي وقع فيها اختلاف معروف عند العلماء، وهل أن الزكاة تجب في العسل. فبعض العلماء ذهب إلى وجوبها كالإمام أبي حنيفة والإمام أحمد بناء على بعض الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه جاء رجل إليه وقال: أني لي نحلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تأدي العشور. وأيضا أحاديث أخرى أنه صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العشر، وكذلك قال: من كل 10 زقاق من العسل زق، والزق هو الزقاء. فهذه الأحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب إخراج الزكاة. وبعض أهل العلم قال بأنه لا يجب إخراج الزكاة زكاة العسل، لأنه لم يأتي نص واضح صريح في ذلك، وهذا هو مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي. وبعض من أهل العلم من وقف موقفا وسطا فقال بأن زكاة العسل إنما تجب بقيد، فقال: ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من وجوب إخراج زكاة العسل فهذا باعتبار حديث، وهو يسمى بحديث أبي السيارة الذي رواه ابن ماجه، وهو حديث حسن، مفاده أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له، أي طلب منه أن يحمله وادا فيه، يعني مناحل فيه مكان وجود النحل، فقال له: أن تحملي هذا الواد، أن تجعله لي، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد ذلك أمره أن يخرج الزكاة. فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تمام منا يذكر هذه المسألة ويقول: هنا ما دام جاء القيد وهو أن يحمل على ما جاء في مقابلة الحمى، قال: أن يحمل المطلق على المقيد، فيقال بأن الإنسان لو كان عنده مثلا مكان في واد مثلا وهو ليس له لا يملكه، ووجد ذلك المكان، ثم هو بعد ذلك يعني قام برعايته وإصلاحه، ثم أخذ منه الزكاة، فإذا بلغت نصابا فإنه يجب عليه أن يخرج ذلك. أما إذا كان هو يشري مثلا ذلك النحل وهو الذي يضع تلك المناحل مثلا في بستانه، قال: فهذا لا يجب أو لا تجب عليه الزكاة. وكذلك وكذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال ليس هناك دليل صحيح صريح تطمئن إليه النفس. قال ولكن من أخرج زكاة العسل فقد سأل الأفضل ومن لم يخرج شيئا من زكاة العسل قال فلا يجوز لنا أن نؤثمه ونقول له بأنك خالفت أمر الله سبحانه وتعالى وحكمه. ومن قال بوجوب زكاة العسل قال أن النصاب في زكاة العسل هو 160 رطلا عراقيا وهو ما يقدر ب 62 كيلوغرام. فمن كان عنده 62 كيلوغرام من العسل عنده العشر في 60 عنده 6 كيلو عسل تروح له. إذا حسب 100,000 عنده 600,000 لكن 55 كيلو يعني أيضا فيها ما شاء الله يعني مبلغ كبير والله يبارك لمن يشاء. طبعا لا يمكن أن أكمل الموضوع الآن وأترك إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل. هذا قال هل تجب الزكاة في التين المجفف؟ التين لا تجب فيه الزكاة والعسل سبق وأن تكلمنا عليه والزيتون أيضا لا تجب فيه الزكاة وكذلك الزيتون لا تجب فيها الزكاة. هل نصاب الزراعي الزكاة يبقى هو هو أي كل الذي يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم أم يتغير؟ كيف يتغير؟ مثلا نعطي النصاب اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الآن إلى يوم القيامة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا قال اختلاف الأجناس يوجب اختلاف الوزن في اختلاف الكثافة. فصاع شعير ليس صاع زبيب في الوزن، نعم هذا معروف، لكن الآن طبعا الصاع غير متوفر لدى الناس. الصاع غير متوفر لدى الناس، لو وجد الصاع قال أخرج الصاع 600 صاع أخرجها من شعير من شعير أو من تمر أو من زبيب خرج، حتى ولو تبلغ لم تبلغ ذلك الميزان، حتى لو تصل ربما بشعات ولا 400 هذا معروف. لكن طبعا لما لا يوجد الصاع في الناس يكتفون بالوزن وهو الشائع بينهم يوزنوا، اذا كان عنده 612 كيلو من طمع او شعير يخرجون العشر وهو 61 كيلو 200 غرام كذا ويخرجون الزكاة في ذلك. طبعا لما نتكلم عن الصاع بحكم ما كان يتعامل به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين، ومثل الان التعامل بالصاع غير موجود وغير متيسر، الانسان الذي يقوم مقامه هو الوزن وهذا امر معروف لا يحتاج الان الى الكلام عليه. قال ما معنى عروض تجاره؟ عروض تجاره سبق الكلام عليها، ثم الاموال التي يكسبها الانسان من تجاره معينه. انسان عنده تجاره يتاجر في السيمان ولا يتاجر في البيت تجارة رأي في أي تجارة، هذه قلنا مسألة تكلمنا عليها مرارا وتكرارا وقلنا أن العلماء يختلفوا فيها على قولين شديدين، فمنهم من ذهب أن زكاة التجارة واجبة وهي في الأموال يخرج ربع العشر يقيم الإنسان ما عنده مثلا من بضائع وسلع عند رأس الحول ثم بعد ذلك يخرج تلك الزكاة إما بتلك البضاعة إن كان الناس يستفيدوا منها وإن كانت لا يستفيدون منها يخرج بدلها يعني قيمة، وهذا مذهب جمهور العلماء. ومنهم من قال أن ليس هناك دليل يبين لنا أن التجارة يجب فيها الزكاة، قالوا لأن التجارة كانت معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة أن يخرجوا زكاة التجارة الزكاة من التجارة، وإنما أمرهم أن يخرجوا الزكاة من الأموال التي يربحونها من التجارة. وهذا طبعا قد يقول الإنسان أن التاجر غني فكيف لا نوجب عليه الزكاة؟ والله سبحانه وتعالى إنما أوجب الزكاة على الأغنياء، وكما قال صلى الله عليه وسلم وعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. قلنا أن الله سبحانه وتعالى لما أوجب الزكاة إنما أوجبها على المال الذي لا يستفيد منه الناس، يعني المال المكنوس الذي يبقى بحوزة صاحبه لا يستفيد منه الناس، هذا الذي تجب فيه الزكاة. أما أموال التجارة فهي في الحقيقة مستفاد منها، فهي ليست بكنز لأن صاحبها قد أنفقها والناس يستفيدون منها، فقد يستفيد منها الفقراء أيضا، لأن سيد كان عنده أموال مستقبل 5 ملايير راح يدخل عمال، وربما هذا الإنسان الذي نوجب عليه الزكاة ربما تكون أمواله كلها في البضاعة، مثلا إنسان أو عنده تجارة رائقة يخدم مثلا الآلات الطبية، ما يروح مثلا لما يوصل رأس الحوض قال لازم يخرج الزكاة، قال له خرج الكاميرا روح مدي كاش واحد وش يدير به، ولا واحد عنده معبيه تجارة مثلا يخدم في الصيانة ولا بيت كذا ماشي هو عنده أربع ملاير حاجة زايدة، قال لازم نتخرج مثلا من ربع العشر تدي قسم 250 مليون ليمت مدح مدالي فقير، هو يحتاج لأن يأكل ذلك مدالي بيح فهو يستفيد منها. ولهذا كانت الحكمة والله أعلم أن الزكاة لا تخرج من المدخول من التجارة أو من التجارة نفسها، بل تخرج مما يدخل منها، وهذا أمر سبق أن تكلمنا عليه. والله هناك الزكاة مسائل أخرى ربما قد أترك الجواب عليها إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله. وكان بعض الإخوة يقول يعني أود منكم يعني أن تشرح لنا الأربعين وأصول الفيق وعلوم الآلة، أقول يعني أهلا لأن يعني أدرس فوق فقط، لأنه الآن في الظروف في الأسبوع أظن مع خطبة الجمعة وبعض الظروف في بعض المساجد هذه كثيرة وكثيرة جدا بالنسبة لي، ولست يعني من العلماء حتى أدرس للناس في كل وقت، وربما العلوم موجودة في ذهني فآتي فقط لأفرغ ما عندي، فنحن لا ندرس إلا بعد أن نقرأ وأن نحضر وأن نتأكد من المعلومات وأن نرتب الأمور، فلا تكلفون ما لا طاقة لنا به. وفي هذا المذكور وفي هذا الموجود الآن خير كبير وكثير جدا، وأعلموا وبالتعرفون بأن هذا هو الجهد الذي لا ينبغي أن أزيد عليه، وإن أردتم يعني أن تنصفونا فانظروا ماذا يجري في المساجد، وهل تجدون يعني من قد ربما يدرس ثلاث مرات في الأسبوع أو إلى أربعة مرات، فأظن أن في هذا القدر كفاية بالنسبة لكم وبالدرجة الأولى بالنسبة لي، ولكن أنا لا أمنع إن شاء الله في المستقبل القريب يعني إذا وجدت بعض طلبة العلم المتفرغين لتدريس أو تعليم بعض العلوم الشرعية كعلوم الآلة اللغة وإلى ذلك، فأنا مستعد لأن يعني أهيئ له المكان وأن نرتب هذه الأمور وأن تكون هناك إن شاء الله دروس، وهذا الأمر أعيدكم به إن شاء الله حتى يكون إن شاء الله هذا المسجد، وأملي أن تكون هذه أيضا في سائر المساجد، أن يكون المسجد مؤديا لرسالته على النحو الأكمل والأفضل، وهذا طبعا يكون بإعانة الجميع وبصلاح النوايا وبالإخلاص وبالمثابرة وبالجهد وبالعزيمة والإرادة، وقديما قالوا بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا صغير الليالي، ومن طلب العلا في غير كد أضاع العمر في طلب المحال. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يوفقني الله عز وجل وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا من المستمعين القول.